ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا كريم. اللهم ادفع عنا سيء الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اكفنا من شرور نفوسنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الأشرار وشر الفجار وطوارق الليل وفواجع النهار. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم نسألك توبة نصوحا تمحو بها ذنوبنا وتسعد بها قلوبنا وترفع بها ذكرنا وتجعلنا بها من أهل الجنان، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك باليهود الحاقدين الذين سفكوا دماء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ذا القوة والعزة أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة. اللهم ادفع عنهم صواريخ اليهود. اللهم ادفع عنهم مكر اليهود. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده. اللهم عليك ببني صهيون، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم عجل بهلاكهم، عجل بهلاكهم، عجل بزوالهم،